فهل كانوا على الحق؟ لا والله. ومن فقه الابتلاء لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا، بل قد تقتضي حكمة الله تأجيل عقوبته إلى الآخر. ودللت لك بأصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم متى؟ في الآخر. لم تذكر الآية ولا الحديث عقوبة دنيوية، قتل أحرقوا أبادوا فلا يقولن جهور. لما لم ينتقم الله لكم إن كنتم على حق؟ لما أمهل الله الظالم الذي قتل سمية، لما أمهل الله الظلمة الذين قتلوا وعزموا الموحدين في مكة ولم تنل منهم يد العقوبة الربانية إلا بعد 15 عاما، هل كانوا على الحق؟ هل كان الظلمة على الحق؟ هل كان مشركوا مكة على الحق؟ هل كان المستضعفون في مكة من الموحدين مع سيد المرسلين هل كانوا على الباطل؟ لا والله. هل كان يحيى بن زكريا لما قتل على الباطل؟ لا والله. ولا يقولن جهود قتلونا ركعا سجدا فأين أنت يا رب؟ قلت إجابته وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، كل خلقه مقهور له. وقلت حكمته قد تغيب عنه، قد يتأخر فهمها عنه، قد تتأخر أحداث تفهمك الحكمة لحكمة، ليزيد التمحيص، لينجح من ينجح بالثبات وبقولة الحق، وليرسب من يرسب ببيع الدين وبتخزين الموحدين حكمة قد يؤجلها الله، قد يخفيها الله عز وجل. قلت لك مثال لظلم صارخ في فرعون، أجل ابتلاء لأهل الحق ليصفو قمة الخلق ولتخرج النخبة الموحدة المؤمنة معلية راية الحق، وليزيد حمل الظالم في ظلمه. وقلت لك إن فرعون قتل الأطفال واستبقى النساء، وفراعين اليوم قتلوا النساء والرجال والأطفال. وقلت إن فراعين الأمس كانوا فراعين على شعوبهم وعلى أعدائهم، أما فراعين اليوم ففراعين على شعوبهم فقط، جرذان أمام أعدائهم، تنتهك حرمات بلادهم ولا يتحرك منهم ساكن. وفي قصة أصحاب الأخدود أخذنا خطبتين لنبين مدى شدة الابتلاء، ومع ذلك ما أرى الله المظلومين شيئا في الدنيا. فأين النص؟ أين قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ قلت ثبتوا، ومن معاني النصر الثبات. استشهدوا، ومن معاني النصر الشهادة. ثم قلت لك ابتلي رسول الله بمثل ما نحن فيه في غزوة الخندق صلى الله عليه وسلم في السنة 5 من الهجرة، تجمع كل فنون الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم أشتات متفرقات جمعها بغض الإسلام، قريش، غطفان، الأحابيش، بنو النضير، ينضم إليهم مؤخرا بنو قريظة، عداوات النسية وعقائد بيعة وشرور دلس وثوابت ضيع. ما الذي جمع المشركين مع اليهود؟ إن المشركين عند اليهود كفر، لكن وضعوا أيديهم في أيدي بعض من أجل مصلحة اجتمعوا عليها وهي استئصال الإسلام. بل باع اليهود دينهم وثوابتهم ومعتقدهم. لما سألهم المشركون: نحن خير أم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ عقيدة اليهود في توراتهم تقول إن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله وخير خلقه، وقريش أهل كفر وأهل شرك، باعوا الدين وقالوا هؤلاء أي مشركون أهدى من الذين آمنوا سبيل. مشرك مكة أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتعجبن من دعاة دين يبيعون الدين. التقت المصالح فبيعت العقائد وهدمت الثوابت. ما المصلحة؟ كراهية الإسلام والرغبة العارمة في استئصاله. ما الذي جمع العشتات المتفرقات؟ بغض الإسلام. من الذي حرك الكل؟ من بذرة تجميع آل الشر على سيد البشر؟ يهود بني النضير. يهود، قلت وفي ذلك درس عنوانه: كل شر يساق لأمة محمد فتش عن اليهود. والصلبة أول زيارة كانت اليهود. التاريخ يعيد نفسه. قلت يهود بني النضير، قال جهود. فعلوا ما فعلوا لأن النبي بدأ بالاعتداء. لما أجلى يهود بني النضير في العام الرابع من الهجرة عن بيوتهم هم يردون الاعتداء. قلت: أنت سيد الجهلاء وتسيء لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، تمثل قضية الإعلام الظالم الغاشم المدلس يصنع من الضحية جاني ومن الجاني بطل المظلومة. قلت: أنت نظرت إلى رد الفعل وتعاميت عن الفعل. نعم، أجلى النبي يهود بني النضير في العام الرابع من الهجرة. لأنهم حاولوا قتل رسول الله. من الذي بدأ؟ يهود بن النضير. قتل رجلان خطأ فرحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بن النضير بناء على المعاهدة التي بينه وبينهم بالإعانة المتبادلة في مثل هذه الأمور. الدية 100 جمل، أمة قوامها 3000، 100 جمل مبلغ كبير بالنسبة لها. رحل إلى بن النضير يطلب منهم أن يعينوه، قالوا: نفعل يا أبا القاسم. فجلس أبو بكر وعمر فتآمروا وقالوا: يصعد أحدكم ويلقي حجرا عليه فيقتله. فأخبره الله وحفظه الله، رحل إلى المدينة وترك أبا بكر وعمر دون أن يخبرهما، خوفا أن يتعصبا ويشتبك مع اليهود، وعلما منه أنهما سيستأخرانه فيرحلان خلفه، وعلما منه أن اليهود لا يريدون أبا بكر ولا عمر، إنما يريدون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليهم محمد بن مسلمة قائد شرطة المدينة. ما عمله قائد شرطة المدينة؟ كان عندنا شرطة، عندنا في الإسلام شرطة وداخلية، وظيفتها حفظ الأمن والأمان وتوفير الأمن والأمان، لا سلب الأمن من بني الإنسان. قال: أجلتكم 10، من رأيته بعد ذلك ضربت عنقه بسيف. حدث هذا، ألقى الله الرعب في قلوبهم وهموا بالخروج، فإذا بالطابور الخامس منافقو الداخل. عبد الله بن أبي بن سلول يراسلهم: لا تخرجوا، أنا معكم أدافع عنكم. سجل عليه القرآن كفره وخيانته، فقال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، إخوانهم في الكفر، لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار. أنا معاكم، اجمدوا اثبتوا. ساعة الجد باع باع باعهم. يقول الله لئن أخرجوا لا يخرجون معه، كذبين نصابين منافقين جبناء مدلسون، ولئن قتلوا لا ينصرونه، بيتحاربوا مش هيحاربوا معاهم، ولئن نصروهم يعني لو حاربوا معاهم ليولن الأدبار ثم لينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. بيخافوا منكم أكتر ما بيخافوا من ربهم، خوت القلوب من الإيمان، باعوا. والبيع على أشده الآن، خرج الظالم الأكبر يبيع الظالم الأصغر الذي أخذ الأوامر، ويقول ما قتلنا أحدا، هناك فصيل كان معه سلاح غير مدرب. التاريخ يعيد نفسه، ولا يحدث هذا إلا إحساسا منا بظلمنا. يقول هذا صاحب هذا الكلام يشعر أنه ظالم، يشعر أن المشنقة قريبة، وأن نصر الله قادم، وأن انتصاف الله للمظلوم على الأبواب بقدرة الله عز وجل. التاريخ يعيد نفسه، بل وإن تعجب فاعجب. بعدما حدث هذا في العام الرابع من الهجر، ألب يهود بني النضير البشر مجتمعين على البشير النذير. في العام الخامس بنو النضير إجلاؤهم سنة 4، غزوة الخندق سنة 5، بينهم سنة، والحلم عشته سنة، والحرب بلغت مداها بعد سنة. من صاحب البذرة الأولى يهود بني النضير، فكل شر يساق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتش عن اليهود سنة بين غزوة بني النضير وبين غزوة الخندق، جمعوا الدنيا بأسرها من ألفها إلى يائها في محيط محمد بن عبد الله، وأخذوا قرارا بحصاره في حرب استئصالية. ونرى الرغبة في الاستئصال السياسي والأرضي والواقع، ترون هذا واقعا. وأراد الله أن يفضح بعض نخبتهم فقال هذا في وقت ما كان يظن أنه على الهواء، لكن خالق الأرض والسماء أراد أن يسمع دخيلة قلبه وخبيئة فكره لكل خلقه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قلت لك المخابرات الحربية الإسلامية أخبرت رسول الله أن جموع الضالين والمشركين على الأبواب. كان في مخابرات حربية يقودها طلحة والزبير وعلي، وظيفتها الإتيان بالأخبار في التوقيت المناسب وفي أسرع لحظة، لا تلفيق التهم ولا اصطناع الأخبار الكاذبة ولا صناعة رأي عام كاذب. وظيفتها أن تخبر رسول الله بالحقائق في أسرع وقت. في مثل هذه الأمور اللحظة تفرق. فكان القرار من رسول الله أن يجمع المسلمين جميعا ويشاورهم، فأخذ بمشورة سلمان الفارسي العبد المولى الحبشي، الفارسي الأعجمي لا الحبشي، لتعلم الدنيا أن الأمة كل فرد فيها له رأي وله صوت يسمع، لا نسمع للنخبة فقط، إنما أنت مسلم عندك رأي يفيد الإسلام، لزاما على الحاكم أن يسمع لك، وإن رأى الخير في كلامك طبق كلامك. سلمان الفارسي عبد مولى أعجمي، ليس سيدا ولا عربيا ولا شريفا قرشيا ولا نسيبا مدنيا، إنما هو مسلم له في الإسلام حق. أخذ بمشورته، بدأوا حفر الخندق. البادئ الأول رسول الله، معضلات، جوع، أعظم الناس جوعا رسول الله، بركات، معجزات، قيام ليل مع دأب تعب في نهار، أخذ بالأسباب مع تعلق بخالق الأسباب. وتبلغ الأزمة مداها لما يخون بنو قريش أربع فصائل: قريش، غطفان، الأحابيش، بنو النضير. المدينة بين جبلين شرتين، من الشرق من الغرب في أمان، من الشمال طريق مكة إليه، هي دي المشكلة. فهنحفر الخندق من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. طب من الجنوب نخل ويهود بني قريظة. أما يهود بني قريظة فعلى العهد، خلاص يبقى في مأمن. من شدة الأمان من الجنوب وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم النساء والزراعي. رحل قائد بني النضير حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة، فما زال يفتل له في الزروة والغارب حتى أقنعه بالخيانة فخان وباع. برضو المخابرات جابت الخبر للنبي في التو واللحظة صلى الله عليه وسلم، فأرسل يستبين الخبر، أرسل السعدي وقال لهما: إن رأيتموهم خانوا الحنوا لي لحن. ما تقولوش كده بالمفتشر حتى لا تفتوا في عضد المسلمين. وجدوا الخيانة، أخبروا النبي عضل والقارة خانوا مثل خيانة عضل والقارة الذين قتلوا القراء. فقال النبي: الله أكبر، يعني خلاص. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. بس لا، ده توصيف قمة البلاغة والإعجاز للأسف. أعظم محنة تمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد منها: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المخذلون من الداخل أسوأ أثرا على الأمة من أعداء الخارج. خانة، الخانة في الداخل أضر علينا من أعداء الخارج. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عور، وما هي بعور، إن يريدون إلا فرار ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. استأذنك بس يا رسول الله، أصلي بيتي مكشوف على الجبهة أروح أحرسه، وما هي بعور، كذاب، إن يريدون إلا فرار ولو طلب له الكفر لكفر. لو قال له اكفر بيع دينك هيبيع. ده كلام مين؟ كلام الله في من؟ في المنافقين. المنافقون دول البطاقة بتاعتهم بتقول ايه؟ عبد الله بن ابي بن سلول، الدنيا كلها تعرف انه ايه؟ كم من بطاقة تخبر بإسلام صاحبها وأقواله وأفعاله أضر عن الإسلام من أعداء الإسلام. أعزنا الله وإياكم وثبتنا الله وإياكم. النبي يقول: الله أكبر. بعدما بلغت الأزمة مداها في إشارة صارخة إلى أن ظلم البشر إذا بلغ مداه تدخل الإله. شوف بقى العظم، اليهود غدروا، وأول ما يغدروا هيغدروا بالنساء والأطفال، وما فيش حراسة. يرسلون رجلا يتحسس الأمر، روح كده حوالين المعسكر بتاع النساء والأطفال، شوف أسباب ربك، شوف الأسباب التي يسوقها ربك، بسيطة جدا تترك أثرا عظيما جدا. شوف بقى في حراسة ولا لا؟ إذا كان ما فيش حراسة هنخون ونضيع ونبيع. ستنا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم ترى اليهودية يدور حول معسكر النساء والأطفال فتأخذ طنب الخيمة عمود الخيمة الكبير وتضربه على رأسه فتقتله فيرحل الرجل بلا عودة ويعلم اليهود بقتله فيقذف الله الرعب في قلوب اليهود ويقولون الحراسة شديدة حول النساء والأطفال. نصر الله الموحدين بعمل امرأة. هناك نساء ثابتات أفضل من كثيرين من الرجال. في ولا ما فيش؟ في نساء تلاقي ضرب النار وثابتة وجوزها أول واحد يجري. يا أبو أحمد هتسيبني ولا إيه؟ ما سمعهاش أصلا. ده بقى في أول الشارع. هناك نساء ثابتات أكثر من كثيرين من الرجال. نسأل الله الثبات للكل. هذه الأسباب البسيطة. امرأة تفكر تقتل يهوديا الرسالة تروح لليهود إيه؟ لا لا لا ده في جيش كبير وحراسة كبير رجل اتقتل وتنتهي المعركة كما أخبرنا بفضل الله ويرحل النبي بعد ذلك إلى بني قريظة ويأتي نصر الله الذي يمهد لفتح عظيم ودخلنا بعد ذلك إلى صلح الحديبية وأطلنا النفس وسنطيل للمرة الثالثة. لما صلح الحديبية نطيل معه؟ لأن كل من خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد الظلمات الرعاع يستشهد بصلح الحديبية. كل الخونة كل المتنازلين يترخصون ويبيعون الدين ويبيعون ثوابت الدين ويتنازلون فإن حدثته يقول لك تنازل رسول الله في صلح الحديبية. نقول هذا سوء أدب منكم مع رسول الله وإن أحسن الظن بكم نقول أنتم جهلاء. يعني لما أجي أرد على حضرتك قمة حسن الظن إن أنا أقول عليك إيه؟ جاهل. قالوا كيف؟ ألم يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازلا صريحا في بابي لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم فمحاها علي وكتب باسمك اللهم. مش ده تنازل؟ نقول يا من رافقتم الجهل آمادا طوالا باسمك اللهم ماذا تعني؟ باسمك يا الله سمى باسم من؟ بدأ باسم من؟ بسم الله. وباسم الله الرحمن الرحيم ماذا تعني؟ نفس المعنى. ده بدأ باسم الله وده بدأ باسم الله بس ده أضاف اسمين من أسماء الله اللي هم إيه؟ الرحمن الرحيم. متى يكون النبي قد تنازل؟ إن بدأ باسم غير اسم من؟ اسأل باسم اللات باسم العزة. إنما المعنى إيه؟ واحد. تنازل النبي عن جملة لجملة أخرى تؤدي نفس المعنى. يبقى تنازل عن جملة مش عن ثوابت مش عن دين. تنازل عن جملة لجملة أخرى تؤدي أصعب تؤدي نفس المعنى. قال لك طب التاني أوضح. مش قال اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله قريشا فقال ما نؤمن بك رسولا اكتب محمد بن عبد الله. أهو تنازل عن الرسالة. هذا من سوءات رفقة الجهل أمادا طوالا لأنكم جهلاء لغة. ده إن أحسن الظن. أما إن أسأنا الظن نقول لأنكم مرضى قلب أعزنا الله وإياكم. النبي قال لسيدنا علي أمحوها يا علي. سيدنا علي قال له لا أنا أمسح كلمة رسول الله. طب ليه ما رفضش في الأولى؟ اصحى. سيدنا علي رفض في الثاني ليه ما رفضش في الأولى؟ لأنه عارف إن المفاوض اللي قدامه غبي، وعارف إن دي تؤدي نفس معنى دي. طب ليه رفض في الثانية؟ حبا لرسول الله وغيظا من إساءة المفاوض في الأدب. بس أنا قلت لك قبل كده النبي كان ليه رغبة شديدة في إتمام الصلح لهدف عالمي. لهدف إيه؟ يخص عالمية الدعوة. هدف النبي عنده باب شر كبير، عدو كبير يقلقه، يقض مضجعه، يعرقل دعوته، يريد أن يحيده ويغلق بابه ليتفرغ لعالمية الدعوة، وتم له ما أراد. ففي العام السابع راسل رسول الله الملوك والأمراء، وأخذت الأرض بأسرها خبرا بوجود سيد خلقها صلى الله عليه وسلم. رسل كسرى وهرقل والنجاشي والمقوقس وحاكم بصرى. انطلقت الدعوة الإسلامية إلى مرحلة العالمين. عرفت ليه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان مصرا على إتمام صلح الحديبية؟ قال لك النبي قال اكتب محمد بن عبد الله. امحوها يا علي. قال له لا. أين هي يا علي؟ علم النبي بمكانها فمحاها بيده الشريف صلى الله عليه وسلم وقال اكتب محمد بن عبد الله. تنازل عن الرسالة؟ لا، هو قال أنا مش رسول الله. الدليل إن أنت مش فاهم. أو الرد للنبي قال إيه؟ أنا رسول الله وإن كذبتموني. ده متنازل ولا بيؤكد؟ بيقول له أنا رسول الله وإن كذبتموني. ما إيه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ احفظ هذه الجملة: ذكر الاسم مجردا لا يعني التنازل عن الوصف أو الوظيفة. أنا مين؟ الدكتور محمود شعبان. بتصل بالتليفون، مين معايا؟ محمود شعبان. يبقى أنا كده مش دكتور؟ آه، كنت بتبيع بطاطا قدام الكلية وصعبت عليهم ادوك الدكتوراه؟ قالوا فلان معهوش دكتوراه، وفلان معهوش، وفلان مش خريج أزهر، وفلان وفلان وعلان، في تدليس أعمى على أناس ماتت منهم القلوب. أنا لما أقول لك في التليفون محمود شعبان أو بدق الباب بقول محمود شعبان، أنا كده بقول أنا مش دكتور؟ بالعكس، ده أدب علمنيه رسول الله. لما تكلم واحد أنا الدكتور محمود، يقول لك بطل تنكة بقى وكبر بقى، بطلوا كبر بقى، أنت عبد من عباد الله. فلما أقول محمود شعبان معناه أن أنا مش دكتور؟ لما تيجي تكتب اسمك كده بتقول أنا فلان الفلاني اللواء والعميد، ولا بتكتب اسمك في أي حاجة فيها بيانات بتكتب إيه؟ اسمك. طب لما تقول فلان بتتنازل عن وصفك؟ لا. بتتنازل عن وظيفتك؟ لا. ذكر الاسم مجردا لا يعني التنازل عن الوصف أو الوظيفة. ده كلام درسه لنا مشايخنا في إعدادي وسنة، وأكدوه في جامعة. بس هناك من لم يجلس تحت أقدام الأشياخ لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي، ما تتعلمش على ايد واحد شيخه الكتاب. لازم يكون لي شيخ أرى عليه، علمه وجهه فهمه، حذره من زلات طلبة العلم، أفهمه الفهم الصحيح. ولا القرآن من مصحفي، اللي حفظ من المصحف القرآن لابد يأخذ على يدي شيخ. بس أنا يا مولانا إن شاء الله خريج جامعة وكويس، وبقرأ في المصحف كويس، وبسمع الشيخ في الشريط أو في السي دي وبقرأ وراه. كلام جميل، أنت سمعت صح. طب قريت صح؟ طب قريت غلط؟ مين اللي يعرف؟ أنت سمعت صح؟ طب قريت غلط. مين اللي يعرفك ان انت قريت غلط؟ الشيخ. طب ما في شيخ. يبقى لو غلط مش هتعرف ان انت غلط، يبقى لازم شيخ. فاحفظ هذه عني، ذكر الاسم مجردا لا يعني التنازل عن الوصف او الوظيفه. محمد بن عبد الله تساوي رسول الله، تساوي خير خلق الله، تساوي خاتم انبياء الله صلى الله عليه وسلم. وليس في اي جمله منها تنازل عن النبوه او الرساله. يبقى هذا ردنا على من خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في ظلمه الرعاع ثم يستشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلح حديبيه له مقدمات ذكرتها قبله، مفاوضات كثيره، مشهد استرجعه لدرسه العظيم. عروة بن مسعود الثقفي يقول للنبي كلاما سيئا: أرأيت يا ابن عبد الله رجلا استأصل قومه؟ جمعت أوباشا حولك خلقا بهم أن يفروا ويدعوك. أنت فاكر يعني الناس اللي حواليك دول شداد يعني؟ أنا شايف كده إن ساعة الجد هي إيه؟ يسيبوك ويجروا. ده بيتكلم عن مين؟ عن الصحابة. الكلمة دي تغيظ مين؟ فقام أبو بكر وقال: أمصص نظر الله، أنحن نفر وندع رسول الله؟ كلمة سيئة شديدة. بس في موطن الانتصاف من ظالم متعدي. الشاهد بقى قال عروة: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن أبي قحافة. قال: والله احفظ الجملة دي، لولا يد جميلة يعني، لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك بمثلها. لولا ان انت مطوق رقبتي بجميلة كنت رديت عليك. مشركين عندهم قيم، عندهم ايه؟ كفرة. مشركين بس عندهم ادب، في خلق، في قيمة. بيقولوا: انت مطوق رقبتي بجميلة، لولا الجميلة اللي انت مطوق رقبتي بها دي كنت ايه؟ ده درس ليك. لن تسعوا الناس بكراسيكم ولا أموالكم ولا أصواتكم العالية ولا مظاهراتكم، إنما ستسعون الناس بأخلاقكم. تقدر تتعلم من أبي بكر؟ سابق جميله، سابق إنعامه وإحسانه، حفظه من عدوه. نقدر كمسلمين رافضين للظلم والظالمين نعطي الناس أعظم صورة للإسلاميين بأخلاقنا؟ إرهاب. أريه حسن الجوار، أريه صلة الرحم، أريه الإعانة للملهوف، أريه تفريج كرب الموحد، وريه. أريه حق الجار، وريه. أريه البسمة التي أمرك بها رسول الله وتبسمك في وجه أخيك. أخرج مكبرة مسبحة مستغفرة كما قلت قبله. أريد مليونية المستغفرين، المسبحين، المكبرين، الساجدين، الصائمين، الموقنين في رب العالمين. لا تخرج منك كلمة سيئة، كلمة واحدة. طالع لله ولا لفلان ولا العلان؟ لله. قول الله أكبر، جرب واخرج ولا تترك التكبير. والله الله أكبر تزلزل عروش الظلمة. جرب موقنا في الله، اخرج لا ينهج لسانك إلا بالتكبير أو الاستغفار أو التسبيح أو التهليل فقط. لا تقول يسقط ولا خلص. مش أنا قلت لك باعوا ثوابتهم؟ اللي كان بيقول يسقط يسقط وضع يده في يد من كان يطالب بسقوطه. اتفقت المصالح، المصلحة عداوة الإسلاميين. لا تقل هذا الكلام، قاله مدلسون من قبل. قل الله أكبر، قل سبحان الله، قل لا إله إلا الله فقط. وأنت في طريقي أرِ الناس البشرة في وجهك، من أساء قابل إساءته بإحسان وبسمة. في جنود غيبت منهم العقول وحشيت بنقيض الواقع، دول إرهابيين، دول صهاينة، دول أعداء الوطن. لما يلاقيك بتصلي، بتقول سبحان الله، بتقول الله أكبر، بتقول لا إله إلا الله، بتبتسم في وجهه، تقول له أنت مسلم مثلي، عربي مصري مثلي، دمك علي حرام ودمي عليك حرام، ويرى البشرة والبسمة في وجهك، اللي يقرأ ده يشتغل عقله، يعمل ويفكر ويدرك ببساطة عقله وببقايا فطرته أنه حشي بالخطأ وأن الصواب نقيض ما قيل له. قالوا وبها أختي معضلة فيها قمة التنازل لا إجابة لك في صلح الحديبية. إيه؟ لكن البنود كان فيها بند جائر، من أتاك من رجل فأعده ومن أتانا لن نعيده. قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه تعلل به سهيل بن عمرو لإتمام الصلح، والنبي يعلم أن فرج الله قريب لهؤلاء ويريد أن يتم الصلح، لأنه يعلم أن الفتح عقيب الصلح، وأن الله سيجعل صلح الحديبية سبباً في فتح مكة، بدليل أن سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحاً مبينة نزلت في عودة النبي من الحديبية. النبي يريد إتمام الصلح بأي وسيلة، في بند عاوزه، إيه هو؟ وضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين بس، ده أهم بند النبي يريده. ليه؟ باب شر مستطير، باب شر كبير يغلقه البشير النذير ليتفرغ لعالمية دعوته، وقد كان له صلى الله عليه وسلم ما أراد. أدي المعنى. طب المعنى ده غاب عن سيدنا عمر؟ آه، لأنه مش نبي، مش إيه؟ مش نبي. راح لسيدنا أبي بكر، يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. أليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نتنازل؟ متغاظ قوي سيدنا عمر من البند ده، اللي يجي لك ترجعه، واللي يجي لنا مش هنرجعه. طب اللي يجي لنا مش هنرجعه، ماشي ماشي، ما حدش من عندنا هيروح له. المؤمنون ثابتون لا يرتد احدا سخطة لدين، انما لو واحد منهم فر وجه اسلم نسيبه، ده اللي مزعل سيدنا عمر. فقال يا عمر هو رسول الله، الزم غرزه يا عمر، والزم غرزك يا عمر، اعرف حد انت تابع لرسول الله، هو رسول الله، امشي وراه. غضب عمر ورحل لرسول الله، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة؟ قال بلى. أليس قتلاهم في النار؟ قال بلى. ألست رسول الله حقا وصدقا؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه؟ إيه سر الغضب الشديد ده؟ المشهد ده بتاع الجور في البنود انضاف له مشهد مرئي بالصوت والصورة، بالصوت والصورة، بنود العقد تكتب وإذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في أغلال الشرك في مكة، فيخرج بأغلاله من مكة إلى المدينة مهاجر ويلقي بنفسه أمام رسول الله. واحد مربوط بالحديد خرج بالحديد بتاعه من مكة للمدينة 450 كيلو على رجله، وصل لرسول الله بعد معاناة طويلة صلى الله عليه وسلم، خلاص أيقن النجاح، خلاص ربنا نجاني من المشكلة، رحت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمسك به والده سهيل بن عمرو وقال: وهذا أول ما أقاضيك عليه يا ابن عبد الله. قال: لم نبرم الكتاب بعد. قال له: لا، فارض أخذ، هبه لي. لا، عشان نكمل صلح حديبية ونضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين، أول شرط إيه؟ أخذ ابني معايا وامشي. يبكي أبو جندل بعد رحلة معاناة طويلة أخذت أياما في أغلاله يسافر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ويوقن في النجاة، فإذا برسول الله يعيده إلى بيئة الشرك وبيئة التعذيب للموحدين، فيقول باكيا مستصرخا كل المسلمين: يا معشر المسلمين، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني بعد أن نجاني الله، وتأكل الزرغات قلوب المسلمين شعورا بالظلم، ويتخيل كل مسلم نفسه في مكانه، سيبوني أظلم هكذا وأعاد للشرك والكفر، وأعاد لأهل الكفر ينالون مني ويعذبونني، ولربما فتنوني عن ديني. اشتد البلاء. المادة مكتوبة في بنود العقد نظري، قدر الله أن يراها الصحابة عملي. اللي هيجي لنا نبقى نرجعه، لما يجي حد ويتألم نبقى نتألم له نظري، إنما أراد الله أن تبدو الأمور واضحة لتبدو الحمية الإسلامية للأخوة المظلومة الضائعة المنهومة. فيقول أبو جندل مخاطبا رسول الله والمسلمين، يستفز إيمانهم، يستفز قلوبهم، يحرك أواصر الأخوة في قلوبهم، مستنكرا متعجبا: يا معشر المسلمين، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات مضيئات توزن بالذهب الخالص لمن فقه وفهم: يا أبا جندل اصبر، يا كل مظلوم، يا كل مقهور، يا من قتل أبوه، يا من قتلت أمه، يا من قتل أخوه، يا من فقد ولده، يا من قتل أبناؤها بين عينها، يا من قتل ولده في يده ولم يستطع الدفاع عنه، اسمع رسول الله: يا أبا جندل، يا كل مظلوم، اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، إن الله وليس غير الله لا يعلق قلبك إلا بالله، ولا تسأل إلا الله، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. يا أبا جندل إن الله جاعل لك، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. يا أبا جندل إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. لاحظ أن الجملة بدأت بإن المؤكدة، يؤكد رسول الله لمظلوم غابت عنه الحكمة العاجلة، مظلوم غابت عنه الحكمة الآجلة ونظر لواقعة عاجلة. إن الله يؤكد، والإسناد إلى الله لأن مفرج الكرب هو الله، لأن مزيل الهم هو الله، لأن المنتقم من الظالمين هو الله، لأن المنتصف للمظلومين هو الله. إن الله جاعل لك ولأمثالك. ده في مشكلة، ده الجملة دي فيها مشكلة تأكل قلوب الصحابة. ده النبي بيقول ولأمثالك، يعني إيه؟ يعني في تاني؟ في ظلم تاني؟ في ناس هتظلم تاني؟ يعني هذا المشهد سيتكرر؟ يعني اثبتوا يا أصحاب القلوب. إن الله جاعل لك ولأمثالك، يعني ليك أمثال، ليك. هيجي الناس زيك تاني؟ هيأكلوا قلوبنا ببكاهم؟ يخرجنا من هذا كله اليقين بالله. إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. إن عاهدنا القوم عهدا ولا نريد أن ننقض عهدنا معه. كيف يأتي فرج الله في هذه الظروف الحالكة، في الظلمات المتتابعة، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلم جيش وظلم شرطة وظلم قضاء ونيابة وإعلام وشعب مغير، ظلمات متراكبة، من لهذا الظلام يزيله سوى الله؟ لا والله لا أحد سوى الله. كيف يأتي فرج الله سريعا؟ تعجبي ليس من سرعة فرج الله، وإنما من العزة التي ساق الله بها الفرج. نكمل العزة كيف أسرعت للموحدين بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد نال هذا المشهد من قلوب الصحابة، بكت القلوب ولما تبكي الأعين، أكلت القلوب أكلة، تضاعف المصاب أمام العين لما رأت المشهد واقعا. يدلك على ذلك فعل عمر، يدلك على ذلك فعل عمر. أخذ عمر سيفه وأمسك به وسار بجوار أبي جندل. أبو جندل عن يمينه عمر وعن يساره أبوه. قام عمر لأبي جندل وقال له: اصبر يا أخي واحتسب. وهو يقرب حمالة السيف من يده، ناس يحط له السيف في ايديه، سيدنا عمر بيقول ايه؟ اصبر يا أخي واحتسب، إنما هم المشركون. اللي جنبك ده ايه؟ أبوك ده ايه؟ مشرك. وإنما دم أحدهم دم كلب لا يساوي عند الله شيئا. سيدنا عمر بيهون على سيدنا أبي جنب، بيقول له جنبك ده كلب ما يسويش، يعني لو خطفت السيف من إيده وموتته كلبه راح، يعني ما تقلقش. يقول أقرب حمالة السيف من يده، يتمنى عمر أن يأخذ السيف ويقتل أباه، ويقول يا رسول الله اختطف السيف من يده. سيدنا عمر بيهون عليه من قتل أبيه، له اصبر واحتسب، إنما هم المشركون، لا على شمالك ده إيه؟ مشرك. وإنما دم أحدين دم كلب لا يساوي عند الله شيئا، يعني لو قتلته كلب وراح، ونقص يحط السيف فين؟ في سيدنا أبي جنب. يقول لكن الرجل ظن بأبيه على القتل، ده بيدلك على قمة الغيظ بتاع مين؟ بتاع سيدنا عمر. نفسه يعمل إيه في سهيل؟ يموته. طب جبان؟ لا، يتأدب مع رسول الله، يتأدب مع رسول الله، أدب المقود مع القائد، أدب التابع مع المتبوع، أدب التلميذ مع شيخه، أدب الصحابي مع نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. وخد أبو جندل أخذه أبوه سهيل بن عمرو، وقلوب المسلمين تتقرح كمدا، ويأتي فرج الله سريعا مع تفصيلات نريدها في لقاء آخر، لكني أريد أن أختم بهذا المشهد العزيز. مرت أيام وأسلم أبو بصير وفر من مكة إلى المدينة، فأرسلت مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتفاق بتاعنا بيقول إيه؟ اللي يجي لك ترجع لهم، خلاص أرسلوا من يأخذه. فأرسلت مكة رجلين بسلاحهم ليأخذ أبا بصير، تفضل إداهم النبي سيدنا أبا بصير. خدوه الاثنين ماشيين من المدينة رايحين فين؟ مكة. في الطريق تعبوا، بيريحوا تحت شجرة تحت نخلة، واحد نام تاني صاحي ماسك سيفه. فسيدنا أبو بصير بيقول له كيف حال سيفك معك؟ السيف بتاعك ده عامل ايه؟ واحد بيسأل واحد عن سلاح، اخبار السلاح بتاعك حلو؟ قال جربت به وجربت، لا يعجبك قوي يعني، ده سيف ممتاز جد. قال له اريني، يعني تفرجني عليه يعني؟ قال له تفضل خد. فاخذ ابو بصير سيف الرجل وقتله، خد السيف منه بذكاء بحكمة بدهاء وقتله. اللي نايم قام من نومه وجد رقبة صاحبه قد طارت، فطار من الخوف. بيجري على فين بقى؟ على مكة ولا على المدينة؟ على رسول الله. كفر بس يعلمون أنه رسول الله، وأنه أرحم وأعدل وأوفى عهد الله، وأوفى خلق الله بعهد الله. يا رسول الله، يا ابن عبد الله، قتل صاحبي وإنه قاتلي. قتل صاحبي وهيئتي. النبي شافه من بعيد قال هذا رأى زعرة، ده جاي مفزوع. طبعا هو يسمع سيدنا أبو بصير لأن جرية الخوف أسرع جرية. جه سيدنا أبو بصير بعده بيقول له يا رسول الله لقد وفيت وعدك وأرسلتني إليهم ولكن الله نجاني منه، يعني بيقول له بالبلد انت عملت اللي عليك وانا ايه بذكائي وبدهائي انا نجوت. هم قالوا لك ابعت وانت ايه بعتني، ما عليكش حاجه كده بقى، سيبني بقى. فقال النبي كلمه علم منها ابو بصير ان رسول الله سيعيده، قال ويل امه مسعر حرب لو يجد احدا، يعني أبو بصير هيدخلنا في حرب وأعلى في حرب مع المشركين وده مش وقته. سمع الكلمة دي عرف إن النبي هي إيه؟ هيرجعه. خدها من أصيرها زي ما بيقولوا، أخذ بنفسه ورحل وجلس في مكان يسمى سيف البحر على طريق مكة إلى الشام. أبو جندل عرف أن أبا بصير قاعد في سيف البحر راح له، بقوا كم؟ اتنين من المظالم راح. كل مسلم أسلم يريد أن يرحل لرسول الله يعلم أن رسول الله سيعيده، يرحل إلى من؟ إلى أبي جندل وأبي بصير. بقوا إيه؟ مجموعة. المجموعة دي قاعدة فين؟ في طريق مكة للشام، ومكة عايش على التجارة، لإيلة في قريش، إيلة فيهم رحلة الشتائي والصيف. طب هياكلوا منين؟ كل تجارة لمكة انقضوا عليها، قطعوا طريق تجارة مكة إلى الشام. مين اللي مش عارف يعيش؟ مين اللي المعاهدة جابت له شرط؟ إحنا ولا هم؟ ولو اتفقنا اللي يجي لك ما ترجعوش، كانوا دول قعدوا فين؟ مع النبي. أنت لما بلطجت وقلت لا اللي يجي لك ترجعه، فما راحوش للنبي، رحلوا قعدوا في سيف البحر مش لاقيين ياكلوا، وانت اللي ظالمهم، كل ما بتعدي تجارتك ياخذون التجاره منك، قطعوا طريق تجارتك. يبقى البند الذي راه الصحابه ظالما شرره ارتد على مين؟ ها صاحي، على مين؟ على المشركين. شوف بقى العز، شوف الكرامه، اطلبوا الامور بعزه نفس لا تذلوا لخلق الله، فان الامور تجري عند الله بمقادير. الذي سيذل الظالم هو الله، والذي سيجعله مثله وعبره لكل الظلمة هو الله لا غير الله. اسمع، خلاص التجاره بتاعت مكه ايه؟ اتقطعت، طريقها قطع، جاعت مكة، ضاعت مكة. شوف العزة والكرامة، مكة ترسل رسول الله وتقول له، ترسل للنبي رسالة، يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحم لله، عشان القرابة اللي بيننا، مش احنا قرايب؟ ايه بقينا قرايب؟ مش احنا كلنا عرب ومسلمين ومصريين وموحدين؟ هتسمع ده والله عما قريب، ستسمع الظالم يستجدي قاضيا مسلما موحدا ان يخفف العقوبه عنه ان شاء الله. يا ابن عبد الله انشدناك الله والرحم لله، عشان القرابه اللي بيننا. يا رجل لله، من أتاك من رجل فلا تعد، يا رجل يروح. شوف العزة، شوف الكرامة، شوف بقى قول النبي، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. كان حد من الصحابة يتخيل إن الفرج والمخرج يجي بالعزة دي؟ مين اللي بيطلب من مين؟ مين اللي بيتحايل على مين؟ مكة الظالمة في هذا البند. أنشدناك الله والرحمة، من أتاك من رجل فلا تعد، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا إلى المسلمين آمنين مطمئنين هانئين بجوار سيد المرسلين. كذلك رب العالمين يسوق نصره للمظلومين، ويفرج كربه عن المكروبين، لأنه رب العالمين، لأنه القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته، ويزل فيه آل معصيته، ويعمل فيه بكتابه وسنة نبيه. نسأل الله أن ييسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته، ويهدى فيه آل معصيته، ويذل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا